الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، طلاب وطالبات كلية الحقوق الفرقة الثانية، تحية طيبة. وبعد، نكمل ما بدأناه في المحاضرة الماضية، وقد كنا بصدد في نهاية المحاضرة بصدد الكلام عن أنواع الطلاق، وبينا في آخر المحاضرة الطلاق الرجعي من حيث تعريفه والأحكام الخاصة به. واليوم بحول الله وقوته نتكلم عن الطلاق البائن. الطلاق البائن هو الذي لا يستطيع فيه الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا وفق شروط وأوضاع معينة. والطلاق البائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى، وإما أن يكون بائنا بينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى هو الطلاق دون الثلاث تطليقات، فلا يحل للرجل في الطلاق البائن بينونة صغرى إعادة زوجته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. وفي هذه الحالة، هذه المرأة، هذه الزوجة، لا تعود لزوجها إلا بما بقي من الطلقات. فإذا كان قد أوقع لها طلقة واحدة بقيت له اثنتان، وإن كانت طالقة منه، وإن كانت طلقته هذه هي الثانية، لم يبقى له عليها إلا طلقة واحدة. طبعا حتى نتكلم عن الطلاق البائن بينونة صغرى، لا بد أن نبين متى نكون بصدد طلاق بائن بينونة صغرى. أولى هذه الأحوال الطلاق بصفة عامة قبل الدخول الحقيقي، ده بيعتبر بائن بينونة صغرى. أي شخص بيعقد على امرأة وقبل أن يدخل بها قام بتطليقها، ففي هذه الحالة الطلاق في حق هذه المرأة يعتبر طلاقا بائنا بينونة صغرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالطلاق بصفة عامة قبل الدخول يعتبر طلاقا بائنا بينونة صغرى. وكما نوهت ونبهت في المحاضرة السابقة أن ما يقع فيه كثير من الناس عندما يعقد على امرأة ولأي منازعة أو مشاجرة بين هذا العاقد ومن عقد عليها أو بين أهلها، يقوم بتطليقها ولا يدري أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع رجعيا، ثم يفعل كما يفعل بعض الناس بأن يدفع مبلغ معين من المال أو يستغفر عدد معين، ثم يقول له المأذون أنك قد رجعت زوجتك في هذه الحالة. كل هذه الأمور غير صحيحة، ولا يصح للرجل كل هذه الأمور، بل لابد أن يعقد على المرأة عقد زواج جديد بكل الشروط الملزمة للزواج، من رضا الزوجة، الشهود، الولي، الإعلام، إلى غير ذلك من الشروط الخاصة بالزواج بصفة عامة. ثاني هذه الأحوال الطلاق نظير مال. إذا افتلت المرأة نفسها بالمال نظير أن يقوم الزوج بتطليقها، ففي هذه الحالة يعتبر الطلاق طلاقا رجعيا. قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتلت به. ثالث هذه الأحوال إذا انتهت العدة، أي المرأة كانت مطلقة طلاقا رجعيا، عندما تنتهي عدة المرأة من الطلاق الرجعي ولم يقم الرجل بمراجعة زوجته، فالطلاق في هذه الحالة ينقلب من طلاق رجعي إلى طلاق بائن. الفترة التي حددها المشرع لمراجعة الزوجة في الطلاق الرجعي هي فترة العدة، سواء كانت المرأة ممن تعتد بالحيض أو بالشهور. فإذا انتهت العدة ولم يقم الرجل بمراجعة زوجته، ففي هذه الحالة ينقلب الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن. رابع هذه الأحوال تطليق القاضي الزوجة بسبب الأضرار. إذا وقع ضرر من الزوج على الزوجة ورفعت المرأة دعوى أمام القضاء بسبب أي ضرر من الأضرار الواقع عليها، طلاق القاضي في هذه الحالة يعتبر بائنا بينونة صغرى. الأحناف زادوا حالة واعتبروها من ضمن الطلاق البائن، وقالوا بأن الطلاق الموصوف بأفعل التفضيل أو بالشدة يقع طلاقا بائنا، كقول الرجل لزوجتي أنت طالق أشد الطلاق أو أعظمه أو طلقة شديدة. فالطلاق بهذه الألفاظ يقع طلاقا بائنا في هذه الحالة. إذا كان يدل على البينونة ونوى واحدة يقع الطلاق بهذه الألفاظ أنت طالق أشد الطلاق أو أعظمه أو طلقة شديدة، ففي هذه الحالة يقع الطلاق عند الأحناف. إذا كان ينويه ونوى به واحدة يقع طلقة واحدة. أما الطلاق بلفظ الكنايات فيما عدا الألفاظ التي يقع بها الطلاق رجعيا مثل اعتدي أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة، إذن الطلاق بلفظ الكنايات يقع رجعيا إذا قال لا اعتدي أو استبرئي رحمك أو أنت واحدة. أما إذا قال لها أما إن قال لها أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك ونحو ذلك، إذا نوى به طلقة واحدة يقع طلقة واحدة بائنة، وإلا وقع ثلاثا حسب ما ذكر من ألفاظ. إذن الطلاق بأفعل التفضيل أو الطلاق بلفظ الشدة أنت طالق أشد الطلاق أو أعظمه أو طلقة شديدة، إذن في هذه الحالة إذا نوى الزوج بهذا اللفظ وكانت واحدة يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى. الطلاق عند الأحناف بألفاظ الكنايات يقع رجعيا إذا كان بألفاظ اعتدي استبرئي أنت واحدة، أما ما عدا ذلك كمثل قوله أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك ونحو ذلك، إذا نوى به طلقة واحدة يقع طلاقا بائنا بينونة صغرى في هذه الحالة. هذه هي أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى. طب إيه حكم الطلاق البائن بينونة صغرى؟ طبعا للطلاق البائن بينونة صغرى أحكام تغاير الطلاق الرجعي. الطلاق البائن بينونة صغرى من أولى أحكامه من حق المرأة أن تأخذ مؤخر الصداق في هذه الحالة. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا بينونة صغرى، إذن في هذه الحالة يحق للمرأة أن تأخذ مؤخر الصداق، لأن الطلاق البائن بينونة صغرى يعتبر انتهاء للرابطة الزوجية. كذلك من أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى احتساب طلقة على الزوج من إجمالي الطلقات التي يملكها على زوجته. يبقى بمجرد صدور الطلاق البائن بينونة صغرى يبقى إذن بتنقص عدد طلقات الرجل على زوجته بحسب عدد الطلقات الصادرة سواء كانت واحدة أو اثنتين. كذلك من أحكامه الطلاق البائن يمنع الاستمتاع بين الزوجين. يبقى إذن طالما طلق الرجل زوجته طلقة بائنة بينونة صغرى لا يجوز لكل منهما أن يستمتع بالآخر حتى ولو في فترة العدة، لأنه بمجرد صدور الطلاق بهذا الوصف ينقطع عقد الزواج بينهما، اللهم إلا إذا عقد عليها عقد جديد ومهر جديد. كذلك من أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى وجوب النفقة والسكنى. ما دامت المرأة في فترة العدة. خامس هذه الأحكام أنه في الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت نسب ابن المطلقة من مطلقها بشرط أن تأتي به منه لأقل من 6 أشهر إذا تزوجت بشخص آخر. يبقى المرأة مطلقة طلاق بائن بينونة صغرى إذا تزوجت من شخص آخر، إذا جاءت بولد بعد زواجها من هذا الآخر لأقل من 6 أشهر، أنه كما تعلمون طبقا للرأي الراجح أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ففي هذه الحالة ينسب هذا الولد من هذا الرجل المطلق. كذلك من أحكام الطلاق البائن بين صغرى أن الطلاق البائن يمنع من التوريث بين الزوجين ما لم يثبت أن الدافع للطلاق هو الحرمان من الميراث. أما لو كان الطلاق بسبب حرمان الزوجة من الميراث فإنه في هذه الحالة يعامل الرجل بنقيض قصده، ومن ثم ترث الزوجة منه في هذه الحالة. طبعا كما هو معلوم أن الشارع الحكيم لم يتوسع في أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى وفي تعدد حالاته، كل هذا من أجل التقليل من حالات البينونة وحتى يتيح الفرصة للم شمل الأسرة وحتى يراجع الزوج زوجته. يبقى إذن أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى لم يتوسع فيها المشرع من أجل هذه الحكم السامية السابق ذكرها. دي الأمور المتعلقة بالطلاق البائن بينونة صغرى. نأتي إلى أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى. أولا تعريف الطلاق البائن بينونة كبرى، هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق إعادة مطلقته إلى عصمته لبلوغه 3 طلقات. يبقى إذن الطلاق البائن بينونة كبرى هو أن الرجل قد طلق زوجته 3 مرات ومن ثم لا يحق له إعادتها إلى عصمته إلا بعد انتهاء عدتها منه وزواجها بشخص آخر، وأن يدخل بها هذا الشخص الآخر دخول حقيقي ويفارقها وتنتهي العدة، ففي هذه الحالة يحق للشخص أن يعقد عليها مرة أخرى. إذن الطلاق البائن بينونة كبرى له أحكام خاصة به. طبعا حتى نكون بصدد الطلاق البائن بينونة كبرى لابد أن نكون بصدد حالة من الحالات التالية. رقم 1 الطلاق بلفظ أو الطلاق سلاسا، سواء أكان هذا الطلاق مكمل ال3 طلقات، منفصلة كانت هذه الطلقات أو مقترنا بالسلاس لفظا أو إشارة، يعني يكون الرجل يقول لزوجته أنت طالق سلاسا أو أنت طالق ويشير بإصبعه 3، أو يقول بالطلاق ويكرر 3 في مجلس واحد أو مجالس متعددة إذا قصد إيقاع 3، وإلا إذا كان بقصد تأكيد الطلقة وقعت طلقة واحدة. يبقى الحالة رقم 1 الطلاق بلفظ السلاس، سواء كانت مكملة ل3 طلقات منفصلة أو مقترنة بالسلاس باللفظ أو بالإشارة، أو أن يطلقها في مجلس واحد ويكرر 3 مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق. رقم 2 من الحالات التي يكون بها الطلاق بائنا بينونة كبرى، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق أكثر الطلاق، أو قال لها أنت طالق وزاد عن الثلاث، يعني شخص قال لزوجته أنت طالق مرارا أو أنت طالق 1000 مرة أو أنت طالق 1000000 مرة. يبقى إذن في هذه الحالة يقع الطلاق سلاسا، لأن هذا القدر هو الذي يملكه الزوج على زوجته، أما ما زاد عن الثلاث فيعتبر لغوا وليس يقع منه شيء. دي أحوال الطلاق البائن بينونة كبرى. طب إيه حكم الطلاق البائن بينونة كبرى؟ طبعا أولى هذه الأحكام لا شك إنه بيزيل الرابطة بين الزوجين، لا يوجد لحل ولا ملك للرجل على زوجته، ولا يبقى من أحكام الزواج إلا العدة وما يتبعها من أحكام أخرى. رقم 2 بيمنع التوارث بين الزوجين، طالما المرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى لا توارث بينهم، اللهم إلا إذا كان طلاق الزوج لزوجته بقصد الفرار من التوريث عند غير الشافعية، ففي هذه الحالة يعامل الزوج بنقيض مقصوده فترث منه في هذه الحالة ما دامت في العدة. كذلك من أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى يحل بهذا الطلاق الصداق المؤجل، سواء كان هذا التأجيل إلى الطلاق أو الوفاء. يبقى طالما المرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى يبقى يحق للمرأة أن تطالب بالمؤجل من المهر. رقم 4، هذه المرأة المطلقة بتحرم على زوجية تحريما مؤقتا، فلا يحل له، هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل حتى تتزوج زواجا حقيقيا بشخص آخر بدون اتفاق، ومن ثم زواج المحلل لا يحلل هذه المرأة لهذا الزوج، ثم هذا الرجل الآخر الذي تزوجها يطلقها بحريته أو يموت عنها، ولا بد في هذه الحالة أيضا أن يدخل بها الزوج الآخر دخولا حقيقيا. وبعد انتهاء بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة أو بعد موت الشخص عنها، ففي هذه الحالة يحق للزوج الأول أن يتقدم لزوجها مرة أخرى. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. دي الأحكام الخاصة بالطلاق البائن بينونة كبرى والطلاق البائن بينونة صغرى. ثم بعد ذلك يقسم الطلاق من حيث النظر، وقت وقوعه أو صدوره أو إضافة أثره إلى وقت آخر، أو تعليقه على شرط ما، بأوصاف ثلاثة: الطلاق المنجز والطلاق المضاف والطلاق المعلق. إذن من تقسيمات الطلاق الأخرى: الطلاق المنجز، الطلاق المضاف، الطلاق المعلق. أولا الطلاق المنجز. الطلاق المنجز هو الطلاق الذي يرتب أثره في الحال غير مضاف إلى وقت مستقبل ولا معلق على شرط. يبقى الطلاق بمجرد صدوره في هذه الحالة يقع في التو واللحظة، هذا الطلاق غير مضاف إلى وقت مستقبل وفي نفس الوقت غير معلق على شرط. في الغالب الأعم طبعا ما يكون بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق مطلق على القيود والشروط. الشخص بيقول لزوجته: أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو أنت علي حرام. يبقى كل هذه الألفاظ عندما تقع من الزوج على زوجته يبقى إذن في هذه الحالة رتبت هذه الألفاظ آثار الطلاق في الحال. يبقى حكم الطلاق المنجز إذا وقعت الصيغة على هذا النحو السابق يبقى إذن عقد الطلاق بيرتب أثاره في الحال، فيقع الطلاق بمجرد التلفظ بهذه الألفاظ، تجد بهذه الألفاظ العدة والنفقة وغيرها من آثار الطلاق. كل هذه الأمور بشرط توافر شروط الطلاق الأخرى، مثل كما سنعلم بالتفصيل صدور الطلاق من أهله وإضافته إلى محله اللي هو الزوجة في هذه الحالة. بدأ اسمه الطلاق المنجز، ده الزوج بيتلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق غير مضاف إلى وقت في المستقبل ولا معلق على شرط، يبقى بمجرد صدور هذا اللفظ من هذا الزوج يبقى إذا في هذه الحالة بيقع الطلاق في التو واللحظة. النوع الآخر من أنواع الطلاق اللي هو بنسميه الطلاق المضاف، وهو عبارة عن الطلاق الذي قصد به، أو هو الطلاق الذي قصد به إضافته إلى أجل، ويقع عند حلول هذا الأجل إذا كانت صيغته مقرونة بوقت مستقبل. الزوج عندما يقول لزوجته أنت طالق في أول الشهر القادم، أو أنت طالق غدا، أو أنت طالق بعد سنة من الآن. طبعا كل هذه الصيغ تعتبر من صيغ الطلاق المضاف. طبعا لعلماء الشريعة الإسلامية، اختلف علماء الشريعة الإسلامية في حكم هذا النوع من الطلاق. طبعا جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء بيقولوا بيقع هذا الطلاق عند حلول الأجل، أنت طالق في أول الشهر القادم مع بداية هذا الشهر يقع الطلاق، أو طالق غدا يقع غدا، أو بعد سنة يقع بعد مرور السنة. الإمام مالك قال يقع في الحال، الظاهرية والشيعة الجعفرية قالوا لا يقع به شيء في الحال أو المآل. طبعا هذه أقوال العلماء مجملة نتبعها بالتفصيل. يبقى إذن جمهور الفقهاء من الشافعية، من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بأن هذا الطلاق يقع عند وقوع الأجل المضاف إليه الطلاق. يشترطون لوقوعه في هذه الحالة كون الزوجة محل لوقوع الطلاق عند حلول الأجل. يبقى كون الزوجة محل لوقوع الطلاق عند حلول الأجل بمعنى أن تكون المرأة لم تكن قد ماتت أو طلقها بعد ذلك طلاق آخر. رقم اثنين، أن يكون الزوج أهلا للطلاق عند صدور الإضافة منه. يبقى لابد يكون الزوج أهل للطلاق عند صدور الإضافة منه، يكون بالغ عاقل إلى آخر الشروط أهلية الرجل لصدور مين؟ صدور الطلاق. طبعا هذا الرأي هو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري، وهو الذي يسير عليه العمل القضاء في مصر. ده رأي جمهور الفقهاء أن الطلاق المضاف يقع عند حلول الأجل بشرطين كما قلنا: كون الزوج أهل لمحل وقوع الطلاق عند حلول الأجل، أن يكون الزوج أهلا للطلاق عند صدور الإضافة منهم. طبعا القول الثاني وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة أن الطلاق المضاف يقع في الحال. طبعا استدل رضي الله عنه على ذلك، قال بأن بقاءه مع الإضافة، بقاء الطلاق مع إضافته إلى المستقبل يكون كالزواج المؤقت. وكما هو معلوم أن الزواج المؤقت يعتبر غير جائز. يعني الإمام مالك بيستدل بأن بقاء الزواج مع إضافته إلى المستقبل بيجعل الزواج في هذه الحالة كالزواج المؤقت، ومن ثم إن الطلاق في هذه الحالة يقع في الحال ولا ننتظر لحلول الأجل المذكور في لفظ الزوج في الطلاق. طبعا الرأي الثالث الظاهرية والشيعة الجعفرية لا يقع هذا الطلاق لا في الحال ولا في المآل، لأنهم بيعتبروا أن هذا الكلام من الزوج يعتبر لغو لا أثر له، ومن ثم لا يقع به شيء، ويقولون أنه لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة النبوية المظهرة. طبعا لا شك أن الرأي الراجح من وجهة نظري هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بأن هذا الطلاق يقع عند حلول الأجل الذي أجله الزوج في الطلاق. النوع الثالث من أنواع الطلاق ألا وهو الطلاق المعلق. والطلاق المعلق هو الذي علق على شرط وقصد به إيقاؤه عند تحقق هذا الشرط. وذلك باستخدام أداة أو إحدى أدوات الشر. يبقى إذا الزوج عندما يطلق ويعلق طلاقه على شرط، ويقصد الزوج إيقاع الطلاق عند تحقق هذا الشرط باستخدام أداة من أدوات الشرط، يبقى إذا الطلاق في هذه الحالة يعتبر طلاقا معلقا. مثل أن يقول الزوج: إن دخلت دار علي مثلا فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق. طبعا حتى يقع الطلاق في هذه الحالة لابد من ثمة شروط. رقم واحد: إمكانية تحقق الشرط المعلق عليه الوقوع. لابد الشرط المعلق عليه وقوع الطلاق لابد أن يكون في إمكانية لوقوعه. طب إذا كان هذا الشرط مستحيل فلا يصح تعليق الطلاق عليه. يعني لو زوج قال لزوجتي: إن عبرت بحار الدنيا فأنت طالق، إذن في هذه الحالة الطلاق لا يقع. كذلك إذا علق على أمر غيبي، أمر لا يعرفه أحد إلا الله، يبقى كتعليقه على مشيئة الله: أنت طالق إن شاء الله. يبقى إذن في هذه الحالة المشيئة، مشيئة الله عز وجل، لا تدخل تحت مين؟ قدرة البشر. ومن ثم تخلف شرط من شروط إيقاع الطلاق، وهو إمكانية تحقق الشرط المعلق عليه. رقم اثنين: صلاحية الزوجة لإيقاع الطلاق عليه. بلابد حتى يقع الطلاق في هذه الحالة لابد أن تكون الزوجية قائمة بينهما حقيقة أو حكما حتى وقت حصول مين؟ حتى وقت حصول الشرط في هذه الحالة. هناك بعض الصور من صور الطلاق المعلق، نود أن نرى أو أن نعرف حكم الشرع في هذه الصور. الصورة الأولى: إذا قصد الزوج بالطلاق المعلق التهديد أو الحث على فعل شيء ما أو تركه دون أن يقصد إيقاع الطلاق وليس به حاجة إليه. إذا كان الزوج بصدر منه لفظ الطلاق من أجل تهديد زوجته، أو من أجل أن يحس على فعل شيء ما أو أن تترك شيء ما، ولم يقصد إيقاع الطلاق وليس له حاجة في إيقاع الطلاق في هذه الحالة. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية: الحلف أو القسم بالطلاق المعلق رغبة منه في تحقيق طلب ما أو تأكيد زعم له أو أمر ما. يبقى الصورة الثانية عبارة عن أنه الشخص بيحلف أو بيقسم بالطلاق من أجل تحقيق أمر ما أو زعم ما. يبقى إذن في هذه الحالة اختلف الفقهاء في هذا الأمر على قولين. جمهور الفقهاء قالوا بوقوع الطلاق في هذه الحالة بحصول الأمر المعلق عليه. الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم قالوا عدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم ينوي الطلاق. عند ابن تيمية وابن القيم وابن حزم أن الطلاق بهذه الصورة لا يقع إلا إذا كان يقصد وينوي الطلاق بهذه الألفاظ. طبعا جمهور الفقهاء بيقولوا أن الطلاق يقع بحصول الأمر المعلق عليه، لأن التهديد بالطلاق أو الحث على الفعل أو الترك باستخدام الطلاق المعلق أو الحلف به هو طلاق معلق على صريح لفظ الطلاق. ده الزوج تلفظ بلفظ صريح في الطلاق، ومن ثم يترتب عليه وقوع الطلاق عند حصول الشيء المعلق عليه. ده رأي الجمهور. أما كما قلنا ابن تيمية وابن القيم وابن حزم قالوا لابد من النية إذا كان ينوي الطلاق. ففي هذه الحالة إذا نوى الطلاق يبقى إذن يقع طلاق، أما إذا لم ينوي الطلاق ففي هذه الحالة يجب عليه كفارة اليمين طالما لم ينوي الزوج بذلك الطلاق، ويعتبر ده نوع من الأيمان التي يحلف بها الشخص. طبعا نظرا لجهل عوام الناس بأمور الدين وضعف الوازع الديني لدى معظم الناس وشيوع ذلك في الحياة اليومية. طبعا أخذ بذلك القانون المصري رقم 25 لسنة 1929، ومن ثم لم يرتب وقوع الطلاق المعلق على شرط عند حصول الشرط إلا إذا كان قد قصد به الطلاق، وذلك حتى يعالج الظواهر السلبية السائدة في المجتمع في الآونة الأخيرة. وإن كان هذا الرأي أو هذا القول مرجوح في الفقه الإسلامي، وأكرر دائما وأبدا في محاضراتي لطلاب العلم أن الأولى والأحرى بالقانون أن يأخذ بالرأي الراجح شرعا، ولا يأخذ بالرأي الضعيف، أن الرأي جمهور العلماء هو الرأي الثابت بالدليل القوي، أنه كما تعلمون أن الحق عند الله عز وجل شيء واحد، ولكن عندما يأتي الدليل دلالته ظنية يجتهد كل فقيه حسب أصوله التي وضعها له وحسب ما وصله من أدلة. لكن عندنا إذا وصلنا إلى درجة وكنا من المتأخرين ووصلنا إلى الحكم الشرعي الصحيح ووقفنا على أدلة العلماء، فيجب على وضيع القانون أن يأخذوا بالرأي الراجح فقها لا بالرأي الضعيف حتى يسيروا الأحداث. فالأولى بالمشرع الوضعي المصري أن يأخذ برأي جمهور العلماء في هذه المسألة. كذلك من المسائل المترتبة على أحكام الطلاق حكم إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. طبعا لا شك أن الشرع الحكيم تدرج في أحكام الطلاق ولم يجعلها دفعة واحدة، وكما قلنا إن الشرع الحكيم جعل للشخص حتى يطلق طلاقا سنيا أن يطلق في المرة طلقة واحدة فقط حتى يتريث الزوج، حتى يمكن الرجل أن يرجع إلى زوجته مرة أخرى إلى آخر هذه الأشياء. لكن قد يوقع الرجل الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟ طبعا الطلاق في هذه الحالة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. طبعا الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم قالوا بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث طلقات في هذه الحالة، وتبين زوجته منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن تيمية وابن القيم وبعض الصحابة قالوا بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة رجعية، وهذا القول هو ما أخذ به قانون أحوال الشخصية المصري. رأي ثالث يقول أن اللي هو رأي الظاهرية وبعض الإمامية والزيدية قالوا لا يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لا يقع به شيء. هذه أقوال العلماء مجملة وإليك بيانها بالتفصيل. طبعا جمهور العلماء قالوا بأن الطلاق الثلاث يقع وتبين منه زوجته في هذه الحالة. طبعا استدلوا على ذلك بالأدلة التالية: واحد، قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طبعا استدلوا من هذه الآية بترتيب الأثر على الطلاق بالتحريم بدون أن يضبط فرق بين كون الثلاث مجموعة أو متفرقة. يبقى إذن فإن طلقها أي الزوج الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى إذن في هذه الحالة لم تفرق الآية بين إذا كان الزوج قد طلقها ثلاث مرات مجموعة أو مفرقة، ومن ثم هذه الآية تدل على إباحة جمع الثلاث طلقات في عبارة واحدة ووقوعها في هذه الحالة. كذلك السنة النبوية المطهرة ورد أن عبادة بن الصامت قال: طلق يدي امرأة له 1000 تطليقة، فانطلقت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله يدك، أما 3 فله، وأما 997 عدوانا وظلما، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية أخرى: إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا. بانت منه 3 على غير السنة، و997 اسما في عنقه. طبعا لا شك أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن 3 طلقات تقع في هذه الحالة، ويتحمل الزوج الإثم في الباقي. كذلك من الأدلة على هذا القول أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بوقوع 3 طلقات بلفظ واحد في قول له: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما 3 طلقات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم. فصارت الحجة على صنيع عمر وعمل بها. يبقى إذن دي أدلة أصحاب القول الأول. رأي جمهور الفقهاء قالوا بأن طلاق الرجل 3 بلفظ واحد يقع، وتعتبر المرأة في هذه الحالة، الطلاق في هذه الحالة يعتبر بائنا بينونة كبرى. رأي الثاني كما قلنا أنه أخذ به ابن تيمية ونسب إلى وابن القيم ونسب إلى بعض الإمامية والزيدية، وهو ما ذهب إليه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود، أن الطلاق في هذه الحالة أن جمع الطلقات 3 في كلمة واحدة أو متكررة في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية. طبعا استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن 3 طلقات كانت تحسب واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأول 2 من خلافة عمر رضي الله عنه، وهذا ما أورده ابن عباس رضي الله عنه. كذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها 3. قال: علمت، راجعها. إذن هذا الحديث أو هذا أثر بيدل دلالة واضحة على أن الطلاق 3 بيقع طلقة واحدة. كذلك من أدلتهم أن هذا النوع من الطلاق بدعة ومجانب للسنة، والبدعة مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ثم طبقا لأصحاب هذا القول أن الطلاق 3 بلفظ واحد أو بكلمة واحدة أو متكررة في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، وبه كما قلنا أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929. طبعا الرأي الثالث، وهذا الرأي لا يعتد به، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية وبعض الزيدية وبعض أهل الظاهر ابن حزم، وقالوا بعدم الاعتداد بالطلاق 3 بلفظ واحد ولا يقع به شيء. ليه؟ لأنه مخالف للشرع. قال تعالى: الطلاق مرتان، أي يقع على مرات وفترات مختلفة. طبعا وإن أخذ القانون كما قلت برأي الرأي الثاني، رأي ابن تيمية وابن القيم وبعض الصحابة، هو أن طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، إلا أنني أرى أن القانون قد جانبه الصواب في هذه الحالة، والأولى به أن يأخذ برأي جمهور الفقهاء، وأن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد ويكرر يقع 3 طلقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأن سيدنا عمر بن الخطاب بعد 2 سنة من خلافته اعتبر أن الطلاق الثلاث يقع 3 طلقات، فكان الأولى بوضع القانون المصري قانون الأحوال الشخصية رقم 25/1929 أن يأخذوا برأي الجمهور ولا يأخذوا برأي مين؟ ابن تيمية وابن القيم في هذه الحالة، وإن كانوا قد رأوا في ذلك أنه من باب التيسير على الناس ولم شتات الأسرة، إلا أنه الأولى أن نأخذ بما يوافق صحيح الشرع الحكيم، وهو ما قال به جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. وبهذا نكون قد انتهينا من تقسيمات أو أنواع الطلاق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.